الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في عجيبة. عجيبة هو برنامج السنة دي معانا، وأسأل الله جل جلاله أنه يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، ويتقبل التعب اللي احنا تعبناه في خلال هذا البرنامج وتحضيرنا وتجهيزنا وتعب كل الطاقم اللي شغال معانا. يا رب يتقبل مني ومنهم صالح الأعمال ويعنا ويتقبل هذا الكلام كله في ميزان حسناتنا، اللهم أمين. إخوتي، النهاردة العجيبة اللي احنا هنتكلم ونقف فيها عجيبة من عجائب الصالحين في صدق الصالحين. الصالحين كان عندهم صدق لأنهم عارفين أن رب العزة جل جلاله يحب الصدق ويحب من عباده أن يكونوا صادقين، ونادى على عباده المؤمنين أنهم يكونوا صادقين. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا رب اجعلنا من عبادك الصادقين يا رب. تسمع العجيبة دي؟ العجيبة دي واحد وقف يوم للحجاج، الحجاج ابن يوسف، خلاه بيخطب واقف على المنبر بيخطب، وبعدين الحجاج كان طول جدا في خطبة الجمعة، فقام وقف للحجاج وهو بيخطب وقال له: الصلاة فإن الوقت لا ينتظرك والرب لن يعذرك. قال له: يا أخي بالبلد يعني كده؟ يا عم ارحمنا بقى، الصلاة انت سايبنا كده بقالنا كتير وانت واقف عمال بتخطب، الصلاة خفف علينا فإن الرب لا يعذرك والوقت لا ينتظرك. فالحجاج خلص الخطبة بتاعته وقال لهم هاتوه، الحرس بتاع الحجاج خدوه خدوا الراجل ده وسجنوه. فأصحاب هذا الرجل وقومه فجم للحجاج بيستشفعوا وقالوا له: ده راجل مجنون، ده سفيه، ده المهم، فعايزين يخرجوه من السجن. الحجاج لم يسمع لهم، قال لهم: طب ايه رأيكم لو ان هو قال ان انا سفيه، ان انا مجنون عن نفسه، يعني لو اعترف ان هو سفيه ومجنون انا هخرجه. جابوا الراجل: انت سفيه؟ قال لهم: لا. بيقولوا عليك مجنون، انت مجنون؟ قال لهم: لا، لا انا سفيه ولا انا مجنون. بتقولوا كده ليه؟ طب قول على نفسك انك انت سفيه او مجنون واحنا هنخرجك. قال لهم: يعني اسلب نعمة ربنا عليا، ربنا اداني نعمة العقل، اسلب ازاي نعمة ربنا عليا؟ انه لا يريد ان يكذب ويخرجوه من السجن. قال لهم: لا، خلوني في السجن بس انا مش هكذب. عجيبة، يعني كذبة ولا تكذب؟ امال فين بقى الكلام ده بقى من الناس اللي بيقولوا كذبة ابريل؟ فين الكلام ده من الناس اللي بيقولوا كذبة بيضة؟ فين الكلام ده بقى من الناس اللي للأسف الشديد مش حاسين بقيمة الصدق ومعنى الصدق، وحياتهم كلها كذب في كذب وتأليف في تأليف، وبيدمنوا التأليف لا حول ولا قوة إلا بالله. تعرف يا حبيب الروح ان من عجائب الصالحين عجيبة في حياة سيدنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى. سيدنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول لك: رحل مسافة كبيرة جدا جدا من البلد اللي هو فيها لبلد تانية لعالم تاني وصفه له. علشان ايه؟ عارف علشان ايه؟ عايز ياخد منه العلم، يطلب العلم. فعلا رحل، وبعد لما رحل ورحله فتفاجئ ان العالم ده بيشاور كده في حجره كأن فيه طعام في حجره بالنسبة للفرس، يعني بينادي على الفرس وبيشاور لها كأن فيه حاجة في حجره. فقرب من الشيخ العالم ده وتفاجئ ان مفيش حاجة في حجر العالم، وانه الراجل ده بيضحك على البهيمة. سيدنا الإمام البخاري خد موقف وقرار وقال: مش هسمع من الراجل ده ولا كلمة، لانه زي ما بيكذب على البهائم لا استبعد ان هو يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، مرضيش ان هو ياخد منه كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك لأنه لو كان بيعمل بكلام سيدنا النبي ما كانش المفروض أنه يكذب على البهائم. طبعا المسألة دي مسألة طبعا لو جينا عند علماء الاصطلاح المحدثين هنلاقي لهم فيها كلام كبير، لكن سيدنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان مثال عالي جدا جدا في التحري والنقل. علشان كده بطمنك يا حبيب الروح، عارف أنك أنت الآن وأحيانا بتبقى متردد من الكلام اللي بيقولوه على سيدنا الإمام البخاري، وإن في أحاديث ضعيفة في البخاري، وإن كتاب البخاري ده مش معصوم، ده البخاري ده ما كانش نبي ولا رسول، هو كتاب صحيح البخاري ده قرآن ولا لأ؟ بقول لك يا حبيبي هذا الكتاب اطمن، لأن كل العلماء تلقوه بالقبول كابرا عن كابر جيل بعد جيل، وسيبك من هؤلاء المخرفين الله يهديهم، أنا مش هدعي عليهم، أنا هدعي لهم، ربنا يهديهم ويسامحهم ويعفو عنهم وياخد بإيديهم وإيدينا إليه، اللهم آمين. من مواقف الصدق موقف البراء بن مالك رحمه الله تعالى. وسيدنا البراء بن مالك ده كان في حياته عجائب. من عجائب حياة سيدنا الإمام البراء بن مالك عجائب صدقه، إنه في يوم من الأيام كان يوم اليمامة بيحاربوا مسيلمة الكذاب، جيل الصحابة مجموعة كبيرة جدا من الصحابة بيحاربوا مسيلمة الكذاب، ومسيلمة الكذاب ده اللي ادعى النبوة دخل جوه حصنه قفل على نفسه، وبعدين بعد لما قفل على نفسه بدأ ان عايزين يدخلوا الحصن علشان يهجموا على هؤلاء اللي مع مسيلمة الكذاب مدعي النبوة، فمش لاقين مكان، الحصن عالي جدا، طب يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ عايزين يفتحوا باب الحصن، حاطين حاجات ورا الباب. فسيدنا البراء بن مالك من صدقه وإخلاصه قال لهم يا جماعة أنا عندي فكرة. إيه الفكرة دي؟ الجهاز المكنة اللي احنا بنرمي بيها السهام، الجهاز دوت بيحطوا فيه 40-50 سهم ويرموه على الأعداء، يقوم يصيب 40-50 واحد في نفس الوقت في نفس اللحظة. قال لهم حطوني أنا مكان السهام ويرموني، احدفوني من فوق الحصن، من فوق سور الحصن، هنزل عليهم جوه وإن شاء الله هفتح لكم الباب. وفعلا ينزل عليهم فعلا داخل هذا الحصن أو هذه الحديقة، ويقاتلهم ويحاول أن هم يقتلوه ويجرحوه، جرحوه تقريبا 80 جرح، تخيل 80 طعنة يوميها. وأصر وفتح الباب للمسلمين، وكان يوم فتح عظيم جدا ونصرة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب واحد من صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سيدنا البراء ابن مالك. ما تنساش معنا برضو من مواقف الصدق بقى في حياة الصحابة يوم مؤتة. يوم مؤتة ده كان يوم على قد ما كان يوم صعب ومؤلم، لأن فقدنا فيه ناس من أكابر صحابة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في نفس الوقت عايز أقول لك إن كان يوم فيه فتوحات وفيه بشريات. من الفتوحات والبشريات اللي جت بسبب الصدق، تأمل معايا صدق سيدنا عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، وصدق سيدنا جعفر ابن أبي طالب. وخلوني أبدأ بسيدنا جعفر ابن أبي طالب. سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ابن عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي يديله الراية، والراية دي ده رمز النصر. طول ما الراية دي إحنا صينينها، طول ما الراية دي مرفوعة ومصانة، يبقى إحنا كده الحمد لله في أمان. لكن الراية دي اتهزت وقعت على الأرض، يبقى احنا كده دي بداية الهزيمة. فسيدنا جعفر ابن أبي طالب حامل الراية، يعني هو معاه اللواء، معاه لواء النصرة. سيدنا جعفر ابن أبي طالب ماسك الراية بإيديه اليمين، يقوم ربنا عز وجل يبتليه برجل يقوم قاطع إيديه اليمين ومش عايز الراية تسقط، يقوم واخد الراية بإيده الشمال ومسكها بإيده الشمال، فيبتلى إن إيده الشمال الأخرى تتقطع. واحد من الكفار قطع الله يده، يوم قاطع ايديه، يوم عامل ايه؟ مش عايز الرايه تسقط، يوم واخد الرايه بعضديه هكذا بين عضديه، يقوم يضربه احد الكفار فيموت ويلقى الله شهيدا والرايه تسقط على الارض. ايه الصدق العالي ده؟ ده النهارده لو الواحد صبعه انجرح النهارده ممكن يسيب اللي في ايده ويرمي اللي في ايده. لو صبعك اتلسع النهارده تسيب اللي في ايدك وترمي اللي في ايدك ويبقى لك حجه مش ايدك اتقطعت. ربنا يعافيك ويعافيني ويعافي كل السامعين، اللهم امين. لكن سامحني انا عايز بس اوصل لك الصدق اللي كان موجود عندهم إحساسهم بالمسؤولية. علشان كده عايز أقول إن من الصدق يا جماعة إحساسنا بالمسؤولية، كل مسؤول يبقى عنده إحساس بالمسؤولية في المكان اللي هو فيه. أنت وزير يبقى عندك إحساس بالمسؤولية، رئيس دولة عندك إحساس بالمسؤولية، محافظ يبقى عندك إحساس بالمسؤولية، شيخ بلد عندك إحساس بالمسؤولية، نائب مجلس الشعب أو شورى يبقى عندك إحساس بالمسؤولية، راجل مدير مصلحة ولا هيئة يبقى عندك إحساس بالمسؤولية. وده من الصدق مع رب العزة جل جلاله. سيدنا جعفر بن أبي طالب لما مسك الراية من إيد سيدنا النبي كان عنده إحساس عالي بالمسؤولية، لدرجة لما إيده اتقطعت خدها بإيده تانية، ما فكرش في ده إيدي اتقطعت، طب أخد إيدي، طب هينفع يتعمل لها عملية ولا لأ؟ لا، هكمل حياتي كده ازاي؟ ايده التانية كمان قطعت، ما فكرش هعيش حياتي ازاي من غير ايديا الاثنين، وخد الراية بعضديه. صدق، مش بقول لكم كانوا من الصادقين؟ اسال الله جل جلاله ان يجعلني واياكم من الصادقين. برضو في يوم مؤتدى سيدنا عبد الله بن الرواحة ياخد الراية بعد منه، وبعدين يلاقي ايه ده الناس بداوا ان هم يتفلتوا وينفروا والنفوس بدات تضعف، فيقوم يعلي النفوس ويقول لهم ايه؟ يقول لهم كلمه جميله قوي، يقول ان الذي تكرهون للذي تطلبون، وما نقاتل القوم بعدد ولا عده ولا قوه ولا كثره. قال لهم ايه اللي بيحصل لكم ده؟ انتوا قلقانين من ايه؟ طب خايفين من ايه؟ طب انتوا بتنفروا ليه؟ بتستخبوا ليه؟ بالعكس خليكم في مقدمه الصفوف، احنا عمرنا لا بنقاتل بعدد ولا بعده، اعتمدنا على الله وحده، على ثقتنا بالله جل جلاله وحده. يا جماعة صلحوا نفسكم، حسوا بالمسؤولية. أسأل الله جل جلاله أن يصلحني وإياكم وأن يجعلني وإياكم من عباده الصادقين، اللهم أمين. أكتفي بهذا القدر لعل في هذا كفاية، وأسأل الله تعالى لي ولكم الهداية. كل سنة وانتم طيبين. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.